تفارقنا هذا قدار، ولو طال بيننا الهجر صدقني أموت من القهر، وردد يا خلي انتظر لا تفارقني طول الدهر، مر واسأل وانا انتظر، اتحرى بطول السهر واقول متى يطلع الفجر، ولسه ما تعبني النظر والشوق بداخلي انفجار. ما كنت انتظر منك غدا لين ضاعت سنيني والعمر، يمكن يا خلي لي تعتذر وما كنت أفضل للعاشق عبار، لين دارت أيامي بالهجر، أشب النار وما لي مفار غير الدفا من نار وجمار، واجبر بقلب منك انكسار بفراقك تجرع الأمر، وبالأخير ما لي مفار غير اني التمس العذاب. ما كنت انتظر منك غدا لين ضاعت سنيني والعمر، يمكن يا خلي لي تعتذر واروح وانا مرتاح الفكر.